يا من يرى ما في الضمير ويسمع. أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجع للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمرجع. يا من يرى حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. يا من يرى الله في الضمير ويسمع. يا من يرى اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع.